شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، حلقة أخرى من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، نتذكر فيه معكم سيرة عطرة من سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم. صحابينا لهذا اليوم سعد بن عبادة، هو سعد بن عبادة ابن دليم ابن حارثة ابن حرام ابن حزيمة ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري، سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت وأبا قيس، وأمه عمرة بنت مسعود لها صحبة، ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة 5. شهد سعد العقبة وكان أحد النقباء، واختلف في شهوده بدرا. قال البخاري في تاريخه إنه شهد بدرا، وتبعه ابن منده، وقال ابن سعد كان يتهيأ للخروج فنهش فأقام، والله أعلم. قال ابن سعد وكان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي، فكان يقال له الكامل. قال أبو عمرو بن عبد البر كان سيدا في الأنصار، مقدما وجيها، له رياسة وسيادة يعترف قومه له بها. وقد جاء في الخبر المأثور إن قريش سمعوا صائحا يصيح ليلا على أبي قبيس، فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالفي. قال فظنت قريش أنهما سعد بن زيد مناة بن تميم وسعد بن هذيم من قضاعة، فلما كان الليلة الثانية سمعوا صوتا على أبي قبيس: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبا إلى داعي الهدي وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنانا من الفردوس ذات رفارفي. قال فقالوا هذان والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المواطن كلها رايتان، مع علي راية المهاجرين، ومع سعد بن عبادة راية الأنصار، وكان رضي الله عنه غيورا. قد جاء في صحيح البخاري عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وكان سعد رضي الله عنه مشهورا بالجود، هو وأبوه وجده وولده. قد روى ابن أبي الدنيا من طريق ابن سيرين قال كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالواحد والرجل بالاثنين والرجل بالجماعة، فأما سعد فكان ينطلق بثمانين. وروى الدارقطني في كتاب الأسخياء من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال كان منادي سعد ينادي على أطمه: من كان يريد شحما ولحما فليأتي سعدا. وكان سعد يقول اللهم هب لي مجدا، لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. وعن نافع قال مر ابن عمر على أطم سعد فقال لي يا نافع هذا أطم جده، لقد كان مناديه ينادي يوما في كل حول: من أراد الشحم واللحم فليأتي دار دليم. فمات دليم فنادى منادي عبادة بمثل ذلك، ثم مات عبادة فنادى منادي سعد بمثل ذلك، ثم قد رأيت قيس بن سعد يفعل ذلك، وكان قيس جوادا من أجود الناس. وعن رافع بن خديج قال أقبل أبو عبيدة ومعه عمر فقال لقيس بن سعد عزمنا عليك ألا تنحر، فلم يلتفت إلى ذلك ونحر. وخرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه. خرجه النسائي وصححه الألباني. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال أبو عمر بن عبد البر: وإليه ما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق يشاورهما فيما أراد أن يعطيه يومئذ عيينة بن حصن من تمر المدينة، وذلك أنه أراد أن يعطيه يومئذ ثلث أثمار المدينة، لينصرف بمن معه من غطفان ويخذل الأحزاب، فأبى عيينة إلا أن يأخذ نصف التمر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة دون سائر الأنصار، لأنهما كانا سيدي قومهما، وكان سعد بن معاذ سيدا لأوس وسعد بن عبادة سيدا لخزرج، فشاورهما في ذلك، فقالا: يا رسول الله، إن كنت أمرت بشيء فافعله وامض له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم أؤمر بشيء، ولو أمرت بشيء ما شورتكما، وإنما هو رأي أعرضه عليكما. فقال: والله يا رسول الله، ما طمعوا بذلك منا قط في الجاهلية، فكيف اليوم وقد هدانا الله بك وأكرمنا وأعزنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا لهما وقال لعيينة بن حصن ومن معه: ارجعوا، فليس بيننا وبينكم إلا السيف، ورفع بها صوته. وقد خرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وذلك سنة 15 وقيل سنة 14، رضي الله عن سعد بن عبادة ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء.